بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وبعد، ما زلنا في سلسلة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه. الرسول عليه الصلاة والسلام جي أي أو مسلم يناجي الرسول صلى الله عليه وسلم تاغن أندرو رسول صلى الله عليه وسلم نفسه غنورا زيادة، مال غنورا زيادة، بر غنورا زيادة، باع غنورا زيادة، أهل غنورا إيشك قرر زيادة تغنى إمامي أنه كامل. كرا أداك رسول عليه الصلاة والسلام كيكي تصديقه فيما أخبر تيغوي بردو خبرنكي كصدقين، طاعته فيما أمر تي بردو أمرينكي كاكي تاين، اجتناب ما نهى عنه وزجر تي بردو دينو ناوي دايغنا كي كابرنا أن تعبد الله على منهجه وسنته. إبادة غنوكي أذكار نغا دعا نغا صلاة نغا تي أي إبادة نادينا ناغي سنة رسول صلى الله عليه وسلم كي غيرت من منهج كي غيرت من غارد بردو كي غيرت من كيري أداغي كوي سيغي كيرا اتباع برأرغي إيسي ورسول صلى الله عليه وسلم سينيغنيني هدايا غا أمنك آفيك تقول ربنا سبحانه وتعالى شروطك وقول رسول صلى الله عليه وسلم سيئلقنني إيرك دائك أغسي ربنا سبحانه وتعالى في سورة المائدة آية 15 قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ربنا سبحانه وتعالى رو قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور غيرو كتاب كنا واد بين غيرو غنرا كي نور كايين نور غي نور بوي هدايا نبي صلى الله عليه وسلم كده كتير نور بوي غاردة كو ترغيار نور بوي سنة كو وادة غيار نور بوي رسول تيجا سكوا تبرة غيار نور غيرو كتاب كوي بين وادة غيرو نا كي نكعا ين إما آية كي يكوني تبرة ره ما نداه مين رسول نور ده تاسيه مين لا لا آية كي كيلو رسول کی کرا کرے با کرے بنی آدم گنے ربنا القران کری این او ہر بو گنے بردو ایے کی تے گری گنے قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي گنے کی ایا کون تیری وا ایا نسخنی ایا کہ ربنا رکی ایے ایا نے کون تر گئے تڑو قل گے ایرو انما انا بشر اي بشر رگنی بشر کی معنی کو دای منا بنی آدم بشر گنا اونارو بشر مثلکم نو نیدگی ارنی دای دگن درگا ای دایڑے با گاتگی کرا گاتگی باو گاتگی بر گا ساگے دی گا گگے نو گا گگے اگے گا ای بیڑے اور گا گا ای بیڑے گگا گا ای بیڑے کے کسو گا اینی نو نیدیری کی فرگا تو گی وحی تیکر نگری نو وحی تیکر نگری نو قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي كي يوحى الي كي تطيبر نقوي كي قوي او كو يدرغي او يوحي تيكر نگري اما كي يوحى كره براغي نور اينيري ايمو كرت كالا لا بر نور نور تاسي دلي ني ني اي كي كو خاندون قران كي ايانا ايان صدقني بني ايا كو خاي نور كي رسول نور ني كي يورو نور بوي صفا كي واي مانا وصف صفا نور كي كده سي صفات كو نور كي كده صفات الهداية غا كده صفات العلم غا كده صفات البيان غا كده صفا غارد تر غا كده صفا ار كرنا واو ساغن لجن كرونا تري غا كده كي صفا نور كي قد جاكم من الله نور وكتاب مبين في قرآن يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام سبل السلام گی منو گارد گنا سلاما کی گارد سلاما کی garne tejone nakko ayos tenega gaire gayos tejurne ni gayos to be salam arjuna jener kalok tene suri kiri suvra salam me garde salam ke kera garde ge mama u garde ge garde akwai ge ni na man natije ko natije akwai yukhrijuhum min adh-dhulumat kine zulumat ila nur dikte kera bare gine zulumat ta kuwedere nur dikte bare gine zulumat al-kufr gira kuwedere islam do kebe zulumat al-bid'a gira kuwedere sunnar kebe zulumat al-ma'siyah gira kuwedere ta'ar kebe zulumat al-jahal gira kuwedere ilim do kebe zulumat al-ghafla gira kuwedere zikr Allah kebe zulumat al-nur ki nur al-iman do nur al-sunnar nur al-ta'ar نور العلم دو نور الذكر دو كي نور يخرجهم من الظلمات الى النور ظلمات كوي كفر كيرو بدا كيرو معصيه كيرو جهل كيرو غفله كيرو ري كاسو ظلمات تنسو ظلمات كره كويلره نور الهدايه نور الايمان نور السنه نور الطاعه نور العلم نور الذكر نور العباده كركده بير إذن يهديهم إلى الصراط المستقيم ابن كثير إليري تفسيره كرقي ينجيهم من المهالك ويوضح لهم أبين المسالك فيصرف عنهم المحذور ويحصل لهم أحب الأمور ينفي عنهم الضلالة ويرشدهم إلى أقوى محالة يعني ابن كثير إليري قارده كوي حلق إيره عذاب إيره كيره كويل إيره garde ginara salama kidi afi kidi janne kidi garde baror kidi bari aya ge ga rabbana subhanahu wa taala aya beginne ke kige qala bita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa فمن اتبع هدايا فلا يضل يضل معنى ضلال دو سو لوغ ندي ولا يشقى يشقى معنى شقاوى لوغ ندي ابن عباس تفسير آية كي نغني تضمن الله لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة القرآن قرينا القرآن دو إلغي سيالي جنيني دنيا رغا ضلال دو سيوس akhrar ga shagawar sios ayagi begi delil boy iman bar rasul ge bar tasdiq kutubu kile ka ga ga tasdiqi kere iman bar rasul ge awamru bar do kaga dege imtathalin dalige kere iman bar rasul ge mana bari berdo dino dai gina ki gini ni dai ne ge tigui tamsi rasul ki gar kaga sayge garde ber dokte go dai gene ka dai ne tabe gene ka tabe ne garde ke uga sine ka ine ne gene ne iman ber rasul ber satri biki wasaya go rabbana subhanahu wa ta'ala rasul sokkor ka ga ka ga sege umma mu sokko taba gene ge wahi go ya rabbana arte ke sene ki siu rasul lo garde ko soro gra sibe ka soro netiye on dai uo wahi arabana subhanahu wa ta'ala te israeli ka siere garde rasul do kosura gira kosura gine ne dalal ga shaqawa ga na kwaira kera wa dalal kana akyogi mana hidaya ire o shaqawa kana akyogi mana saada ire o goy garde goy wahir te kya gine kana sielnu gaga sunna rasul do ko orne kana sielnu gaga ge hayas ko tahabbutu قلقت موازنة يوري شغني ني عشان سعادة رو هداية رو جي. ربنا ركني يرو كده غاردي كيكولي كيكي غاردي كو غاري سيني جي. ادرائين ربنا سبحانه وتعالى قرآن كرين يغني ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. سورة طه آية 124 ربنا سبحانه وتعالى بغيت عن نركيه أعرض عن ذكري إنك إيدي وقوي وهي ربنا كي كتية كتاب إيرو كي كتية ناسو بل كده نغا همين ناس تيغا سيلي ناس سننا كتية رسول صلى الله عليه وسلم باري كتية ناسو بل كده نغا همين ناس همين نكا سيلي ناس كي أو أعرض عن ذكري إنك إيدي فإن له معيشة بانكا غنالي حياغو سكتو مأنينارو تدوغو إنشراحرو بالد طيبتو صدر رغارو كي أفي إيراغ ممكن بر مال إدري ممكن بياقوا إدري ممكن وزيفة أقوا إدري ممكن ماغون تي أبور إدري لكن تدوغو بيجي تمانينا غرحاغا إنشراحاغا إيروكي غو ربنا سبحانه وتعالى not taking it okay who hid I see it why he are about to say you see it Russell gets here but I'm gonna any my shag way by you baggy not taking a Katie walk away why he get open a can I see yoga hamming in yoga Russell you can I see yoga so now we're having an okay my shag on my shag bank I get Quran carry key Arabana subhanahu wa ta'ala beat and not Quran carry kera wasun nasiyari gine ne najah ga falah ga fawz ka safa ede quran dukiye nasal quran rabbana subhanahu wa ta'ala ne gine fal ladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun surat al-a'raf aya 157 gi wa goy amene gine azzire gine no soregina nurgui berdo kogornege ere amenegina rasiyerege o begay falah akki najah akki fawzigini gini imake ki ittaba'u an-nur alladhi unzila ma'ahu gini kana berre nurriginoro nurgui berdo tekesara ki gineki kota nurga kitab mubin gadra kago edegini nurki dai نور العلم نور الهداية نور المعرفة نور السنة نور الطاعة نور العبادة كي نور او بني آدم جي نور دورو صفات كي نور جي نگه او اوغي صفات كي اريغار كي دي جنيني صفات بغا سبب تو نور كي ساندو ربنا سبحانه وتعالى رو نبي صلى الله عليه وسلم صفات کے کی کیے گئے صفات نور کے او گئے آمین گنے نصر گنے سیر اتبعوہ گنے لگی اگی سی اگی سی بیمانا سننا گو اگی سی باری بردو کی سی من حاج گو اگی سی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو تے گوی عمر کو گرنگی اگی سی دائی گنے کی گی آرائی کی گو اگی سی digna ki agri ki gaisi o kinna kirnege ulaika humul muflihun falahge najahi falahge fawzi falahge bimana erna nakko ga inaro karah nakko ga inaro ti azibin diga inos te karaini sediga inos jenna nasuri kinnoti na hasle kaidi اوغوي منهج رسول صلى الله عليه وسلم دو كورنغي كامل دو سيري غيني ني بيغي تانري كرا ايه بيغي ني غريبي اوغي والسلام على من اتبع الهدى السلام على من اتبع الهدى سوره طه ايه 47 غيركي اوغوي huda ke tabagi ni ni salam ilege salam ni salam nagaro salam ki salam salama salama gna afya gna salam ge bi maana salama gna re salama ki dai salama ki maana azab ega sakora salama عذاب ایگر سا کورا سلاما عذاب جهنم دا سلاما جن نر بشرتی اونا جن یگر گئی بونگی نی جن نیتی ورکی یا مانو سلاما گا اکی والسلام على من اتبع الهدى اتبع مشكله تقول سوى اتباع مرا اتباع دا اغيسي تينا سينين ني ني نا تادور ني ني تينا سينين غي اراي كوليني اغينه غارديو سيني سوناغي اغيسي غير اتباع غير اغينه اغينه كوليني فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اغي باغريني اهل الذكر كل نوني اهل الذكر كي اور كل سبحان الله الحمد لله ين دي غارو ولا و علم كي دي علم برسات دي ذكر ناس ربنا سبحانه وتعالى ارغي تيغوي تا كي غور تي بردو كي غاري غوي اوغي غفلار سيور عبارة يا تار يا غيري ربنا سبحانه وتعالى كي غاري ربنا اذكر كا كي غاري سبحان الله اينگا الحمد لله اينگا لا اله الا الله اينگا استغفر الله اينگا عدد الاذكار رسول صلى الله عليه وسلم كغدا يكسكو و اين ربنا سبحانه وتعالى كدي غاري ذكر سب قره ذكر سب قره بغيره يلم كي ساندو و طالب العلم شريكي طالب العلم الدين الشرعي ان غرينكا يا ذكر دليل مراجعه وجدكا تسبيت تارغنه تبر اور علم سلكا قيام الليل ده زياده غنه كي ساندو اوني گوجينا گني سالان اي تشكري اوني گوجينا كتاب كه علم كاري مراجعه كرنا غنه هميغنا را گيي او بر مراجعه كتاب علم كي گرينه هميغنا گيي كيرو او گني اي تاسو سالاغنه كيرو گه او مراجعه علم كي گرينه كي او جرو زياده ne o gene gel salane etos gene ge ti o jur ki de kirne re ta ke o gre waram sala gene ge o jur go ake erde ga kirne re ta ke o gre waram berdo betok o jur ake ga ke goy sala gene ka ber o jur ga ake irur ga kiri ga le re ti berdo kirne ge ta ke go ge ta taraw nei lakin o ilim zakre gene ki او علم زاکر اینکه نیکی او عالم ایگا سا کوکر زاکر اینه دین گیده تینی همه نره گرده نه تی همه اینه کیب تینه گیده نی مانا گو باطل که تیگیده نی ایرانه من یه سنی بحق کر او اگر نام بونی او کلی نگی نگو اسفه نی نا گرده اگر نی سینه نیدی کیساندو باب علم که نا کوئی ری مراجعه دینا زاکر اینا گروه گنگرین نسکر اور ایتس تو یہ رکھا نگرو گے علم باب نکوی زاکرین گی اجر کو زیارہ ذکر ایگا در ذکر علم کی رئی تاباری ہوگی ساندو ربنا سبحانہ وتعالی علم کی ذکر رئی توڑے نگی ساندو فسالو اہل ذکر گی اما تاتو اوگوی سمیت جوزی علیف کی رئی گنگرین گی سمیت چور نگی کل دارو اور کل سبحان اللہ نگی کل دارو او تاری هرگنه لا اله الا الله گنه هرگا گنه فاتح گرنه گه کلی دلارو او بر نوری گه یرور کلی نوری گه او علم آو داره علم کری گه علم شریعت دلیل کری گه او بگای کلی نوری او بگای ری اهل الذکر ری گه کلمة الذکر گه بر قرآن دو کغرنه ذکر گه دینی ناسو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو تبرا کغرنه برو دینی نه رسول رو کارنگی نه تفاصیل رو که رسول رو اینی دیمه نگی ما آنا گرده کرا که گو که گانه ره آنی گا کیری آدره نه می نه آدره نه کنی که آرنه کیو آزی کر رگی نه آنی گا ما تبتی که آرنه زی کر رگی نه آنی گا نیو نه گونا اولی اولی نده نه که آرنه کیو آزی کر رگی نه آنی گا تنجل نه که آرنه کیو آزی کر رگی نه اگر نیا باگر بیا اوساته یا هاره حال ذکر کی اونده تین دین گنه رسول رو کار نیارو ولا آنها که گو علفی نی اون دین گنه رسول رو کار نگری نی سلاغه رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلو کما رأیت منی اصلی آنها که گو اکر نگارو air air was sinning in tanner igi no ba sala no ndo zikr ka begine wa dhakirin allah kathiran wa dhakirat udhkuru allah kathir sokko kiri rasul da hitibe tabu aqimus salat na kigi u salat ala de rasul da hitina tabu atu zakat na ki u zakat kanna ne ne rasul da hitina tabu aha walila ala nas hajjul bait wajib fi bih jirung naki u hiji dala dala ni rasul sallallahu alaihi wasallam hitina tabin dimi so koy begi ka zikir ji koy nasu ona ti ro ki da karbare ka ki kwara ambe ki rasul sallallahu alaihi wasallam ambe na zikir dina ni ngo rasul sallallahu alaihi wasallam hitina tabin zikir ge nun nar dini ge hitina tabin kere er zikir ge zikir bador er ojur abur kidi badaro er iror kidi gari badaro er abur diuguni badaro babal ilim gi zikr gira bigri ne ashan sadaqa ko sadaqa jariya ane mandu bitur nere or ga ke nakos ga onake ne kos ga onake ne kos ga onake ne na bigino tokndo wena beganor kay ne giru ba una garreger da ne ga obiger na kete obi op orga ke ga biger ga kete te wale gurga nurgi ujur go ziyada makidai me to garo ta e ga uli ta e ga san ne ke ga man ne go da tok to tok se ale do be go ga ne ka yini ujur akiri menni wo udo berdo kirne do yak lakin ba una da ne ga ke kuskin ba e gina orga ke ga garde ke ga o kabra rega o ke te awniga o rati kulinor kabdare tane gine warega karje ke gine warega ille bi erde na kirna kare te bede kayni ne ki sadaqa jariya ilim ge badonne ne so wassalamu ala man ittaba'a alhuda ittaba'a alhuda ayat dagan nege surat taha aya tamana orbengi rabbana subhanahu wa ta'ala negini فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى وهداية سيئلة غارد هداية كي سيئلة جنيني سلام عيلة اتباع اجي سي رسول صلى الله عليه وسلم وسيئلة جنيني سلام عيلة كيلة آية بجينا مشابهة إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى كذب وتولى قوا قارر أنه نكي جنيني عذابي يغنى قوي صدق جنر اتباع جنيني سلاما يغنى قوي اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو متبع جنيني وسائل الثبات ربنا سبحانه وتعالى نكيه او سنة سيري ربنا سبحانه وتعالى او نيني نغي دين بيجين ثابت نلي تينا قرني ساو شكت نورني ساو كده كنورني ساو كده غالبا اوبر سنة اغانا همين نغي دين نغي بيجين ثابت نلي كده تي دين بيجين تي مهم زيادر مهم جي. ثابت كره مهم جي. Ogna Rabbana Subhanahu wa Ta'ala din begir sabat ne ke sabit ne legine ne askar kes aber kes uni gur abadaro din gina begin sabit ne legine ne tikirete memiya oge u Rabbana Subhanahu wa Ta'ala sabat ne kigine ne u sunna ne ke sunna hamina ittiba hamina ne gine ne Rabbana Subhanahu wa Ta'ala asbab ko sabat ke gane ke ga din gona begin sabit ne dari quran ne gane surat ala imran gane aya 173 alladhina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbuna allah wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin min allah wa fadlin lam yamsashum su' واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم اوكي مواتين بو غاغا كاسارسو حق و برد رو که تا بگیر ثبتی گنی مواطن ثبت که مواطن سعب مواطن امتحانات که حیاغ سکو امتحانات تی هر ری کنان نی نیوگ نی نی حیاغ سکو ابتلاعات تو امتحانات تو هر ری اوانا حق تی نی نی حق برطان لگی نی گرتی گرو تزهزو گرو ثابت تو نساو نی اونا حق تی نسا ثابت تو نیو نگی نی غالبا ربنا سبحانه و تعالی دای نصر نی كيساندو قرطبي نغني آيه بيجي قال علماؤنا فلما فوضوا أمورهم إليه واعتمدوا بقلوبهم عليه أعطاهم من الجزاء أربع معاني النعمة الفضل صرف السوء اتباع الرضا فرضاهم الله عنه ورضي عنهم أوكي غزوة أحد اوغوي مشركين دو صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول بيرو كو قصد اوتو دربايغي كفر غاي نصرت ايرا مسلم كا ان هازمتاي او سبين دو غانو او هيارا غا كور هيارا غني او غا كور مر روايت ان هزام رسول دو بردو سي دري دي دركي رسول غا هياكي ابداوني هيتيا غني كي کفار کا اونیر کس کرے بیر کا مدینر کر بیگنی ہیاراو کا کرے اومی تو کا کرینے گنے رہے ہیاراو کا کرے گنے رہے مدینر کا کھائی کفار دو آر آرے تیدی دی کی دائی گنی کدا امی تیدی دی تیدو تیسا لکی دائی آئی دا جردی دی رہے تاگری با تیدی تیلو سے مومن نی دی تاو تیب دی تیلو سے مدینر تیر بے اوگا اس طرح کوئی دی تیلو سے رو ہیتر تیسا لکی کی kana ambesi da tlogo ti dur dana unde ide ti kayo kana di dogo baro ne ogni ema ti de ke dai ti ema ti ur di dara so bo kan de ti sare ti baro embe wago embe kana par si da tlo mdo sabi ge kuni ai de bira ai da jer di de ta ara ta ode di tugir ta ode hir de tugir ta ode ne ne ma ka ta ter ba de tlo se mamat ki ai de ni de re ta go te bire am ser do do rir tlo se مدینه کرگر تیر بیتی کرگر گا سکو شتی تی سنده باو غامبر گا سکو سو دل آرابی دیتی لو سیلگی کنا ایم اگا نجایتی گی نیوگو تا دو چند گی نصر ایم اتو آیی دی کی من نایو هیتی را اقوار نصر تی دیر کنی گا تاگر ای بار جردی دل باو آرابی را برو سیل سو دل مدینه گا تیر بیتی گر تاگر دیتی دل مامت آیی دی گا نی دی تاگو هم سر دکار دل گا اقوار باو آلی سنده سبو اقوار کنده دل منگی ایم ار حال تی سال تی کی آرائیگو تا دو چند گی bari wudo kege se mena kege awne agini kana ke yegnu khabar a rasul sallallahu alaihi wasallam ke akiti ara no suru gudo mena ra ki kege mena suru mena akole sele naso medina tirba igine ya kasar re naso no wa balta no rasul sallallahu alaihi wasallam ne ngini o gazot uhud kudo te taido o ge gar gogni o ko wado kudor kana hada yunu be gar gogni o kudor hadre gene baare kudor ke jandi do oto o ka sawor o kidago gene sawne gene ne o ko ne hiara kidago gene sawnu o kidago gene de igor sawne gene ne ka osre gene o kana kudo hadre gene gar gogon o isila won ka osre yo o ko ne ka kede ka gare hey o ga imer kede ka osre baare o do ta ta ai bi ka erkirna ne ki ay bi doiri ime tadura roga kaka o ga ma hegine o gu tatuga na kana ke kudo hadrigi nu gaminda agmira doga kaka ob dogne re ime o gar tikisisne ne ki ayi ti on kurumme ga ker surbe da be erne di bi doro ti ti aqri bal tan no ne yeso hasbunallah wa ni'mal wakeel ti rabbana etamede la tilena iroi wakkele la tilena so ero bana begiru wakalete daygo irurati akri oriya wakalete yogni kosori are ko farger ke igra dino ger ka je ta yana ko der kuri mara kuuti bin jaa estre to barra hitina irini or derbe hey or ar baade ku ko kri do u ogui patar ane fatto ke bigla do ayle te sendo ni oga nosure tegene ar hede dire tere ke o ane fe ko kini to aire koto ken dare ke gine kure ke gindo kure ke so do aire no de gara badar nosure te dese eme ora hazima wudo na wone ke kiere te da nur ka osure se te wi me nosure te de tilise u o kerte te dra ku gu baire o kini do te dra yini ni nosure ke to are ti jene wu nosure tu gi menna ki minna na tiki ya tebe de kee da woni ni juure te gidi gini arkene arihu rasul sallallahu alaihi wasallam kabra talata yam do suwer irna su ber ar arkene ga oge rasul sallallahu alaihi wasallam barikido siere hiara eri wa agu jamniro er hiabu kiri badaru er aga sai dorar ki sai badaru hal er kuni merga kodre eri wu kene ale jegi ne kayne baror ilaj darara rasul sallallahu alaihi wasallam siira ko sore no sono lego sorbo ne so ta to sono le mushkila dawon rabana to kele dal ne so ti iru re akuri ye da bay gorti ro ne so ti iru da bay ti go umur iru ke gina rasul ke gina radi halas gina ka usri o to rabana subhanahu wa ta'ala nani qalu hasbunallah الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم ودارسنره تقني سيلني ليس فخشوهم جوغر ليس فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا دبايرت الناس ايرورتي اقري وكلتي لرغو ايروي وكلتي يغنك فانقلبوا بنعمه من الله اغسلوا كسرغي كان هزيمغا اكنو كان اغنغا نونو توكا توكنورو لكن فضل ياكين فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله دي استداكي نعمه قوي فضل كي جا نعمه قوي سوء قوي تي اوغار كده جوغ نيدي دو ربنا اريورو كاركا نعمه قوي اتباع رضا إروكي جو ناسو رضا ركي أكي رضا إرورو رسولو إروكي جو ناسو أكي ربنا سبحانه وتعالى برغا رضي سيدة برغا بيورا ربي عمكنا اتباع رضوان الله سبب رئيس سيدنا اوغي دين جونا بگير ثابت نيري نا اوغوي تنار ديني دا ساندو ديني تيغي إرو ساندو دينا utigi irosanu denise mana haj seyge kerne ri seygene ne nusra yoru ne gi ne so oke da sandu kusuri rida yoru ke kera kusuri rudwan yoru ke kera kusuri rabbana subhanahu wa ta'ala dinugo bi ka thabati sabare mana thabat akuler kisne ki ke kera nusra nusra gi ne nawo goy danar or bi yugur ko jilga berdo ko jilga doga berda kuere ربنا سبحانه وتعالى رو رضا واك كير كلا اوبر سننا سينن لغين ني كوننا ربنا وفقنا سنتنا نيو ندلك كفايه او بني ادم دو تي دلا كير زياده ربنا سبحانه وتعالى سوره الانفال ايه نمبر 64 يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ومن اتبعك من المؤمنين غني ديغي مانا مؤمنين غوي نسيري غارو يروريري بوتويغو كي ابو كفار كي اكاي دناغو كي ابو دولا كو ايكي اكاي دناغو هي مانا او كاكاي دناغو كريا قاو خاني دغا جونغو اوان بيرو بكين نافيسنا ايرور عمر نكيغه نفسنا مؤمنين گه نسيري گه گني اتباع ربنا نصرني لگ ادونو ابو گني گاگه ربنا نصرني گني نيري گني ومن يتوكل على الله فهو حسبه من كافي وان يريد ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين سورة الأنفال آية 62 هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ربنا سبحانه وتعالى رو ونصرين لكا إرو برغنة ومؤمنين كنونة ره عمر كنا تي خالفين نونة ره نارا دركين نونة ره ناسان دون نوية كبوانة كي أوكي ونغسنان لكا إرو يكي ربنا سبحانه وتعالى نغني الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله معنى كافينا الله ناصرنا الله معنى اوغي ناو رضا يروكرني له يرور ارجاني كرني له نارتي دين كا يرور غاري رسول غور غاري غني نارتي ني له كمان حاج سايبو يروكي رسول كي غني غني نا تو بيغروني ني انريغا او غغايا انريغا او صوباتي انريغا غي نا درجة آلين يرور نقدر ناي نا أبوي تينار دينر نرجع تينار سينر نرجع تينار كسانر نرجع تيرو يرد آكلي يرو بردو كي كراي دلدو كي كراي رسولو كي كراي سن ناقر كي كراي نا بروي بينا نو نرجع بروي كسانيكا بروي بغير نرجع ناسو برو ساندو سوباتيا نرجع ديقيا نرجع غغايا نرجع غيري ني نا ربنا درجة أكبر نجروني نبي إيجا دردة نبي جاهليو سكو علماي نبي وحي تيكي أغنى كيدو يو نبي ملايكة جبريل بيكي أغنى ملايكة جبريل بشاورتها نبي نبي ربنا ردرك تو عمر رتبلي حكمك علمك معجزاتك تيكي سكو ربنا نبي غير زيادة روكي كيو إيري Unnebi kaga oh her her garde ne urziben likina wego garde akwagi siugindo ya salam nebi kya begina mata kira kia kana kirnu ne ashan okay batel le biera one nani batugur aidi ertugur aidi dana rega dari ti dana artiri ti dana batugur dara tekin dai dogni delil tiri kitab tiri kana hin wala aya kirkiri tuwaga daga kinu delil kidi ga kinu ketati daga kinu berru erkigi ti danar ba tugirkire ertugirkire eyara ga dare danariye ti danara ga dare ge kinu ummo shirogni ema wori ki sunna rasul ki ki delili kitab kirkiri bari ki rasul ki ningini kenon ummo ni رسول صلى الله عليه وسلم إركوارو ولا بدا إركوي سنناغي إركوارو بدا إركوي سنناغي آركتي يارو بدا آركتي بدا بارتا آركا يارو نبي آركتي بد نوري إركوي بد نوري يارو نوري كتابتوي نوري دليلوي نوري إروركيي نوري رسول صلى الله عليه وسلم لكيي اتباعي رسول صلى الله عليه وسلم تاغيني اغي او مينا كيداي او نا رسول صلى الله عليه وسلم اي زيارار تاكري او ادو وغا او غروغي هي رسول كيدي غارو نين نبي صلى الله عليه وسلم غا يلو رسول غا كيدي غارو او رسول كيدي غارو كينو نغنا بر مسلمي تانيان نا او رسول تاغنيكي sonna ko keren la berdo ti ko gorni sinen la garde berdo kana de ge tamen la berri ege na berri imam ngno wa quran ne agiri laqad kana lakum fi rasulillah uswa mana imam ngno ineso berri ara ke gina berdo kie berdo usani gina gina ke kie ko ge tape kay no li ema o guri to ko shegal filan to ko shekh to ko maghrib to yi to ardal fas to nigeria re cameroon do yi to sudani re pakistan do e ke kitab dar ke shekke kitab nurigir ke no gore kagay u kagay siugne kiar ke goye gine irur kiar rasul ko bay sinigir erina siugni aro erina kasare gine kiar oro quran ger ke yose hadis kir ke yose rasul u sarte gine yose irur sarte gine yose o ke bersato forto karbe digidun رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سیو سننا یہ سیو خلافہ کی راشدین سیو صحابہ گارڈ کے کسیو ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين غارد المؤمنين دو كسر غير غارد غير كسر غني مؤمنين غنا لا ابو بكر الصديق نارو ولا امد تجاري ناي بير نوري مؤمنين غارد بير نوري ابو بكر الصديق تو سيري مؤمنين غارد يارو امد تجاري سيري مؤمنين غارد بير نوري بس غارد نا كوي سيري ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا اذا اتباع غير سنه اي سيغيري غاردي ايرور كده غاردي غاردي اونا جايني غاردي جيرين ابوني غاردي غنرا ربنا ثبتني سيري غاردي غنا كسم حجتني كلمتني غاردي غنرا ربنا سبحانه وتعالى رضا وغايه ذنوب كاتورنك درجه كبيرنك ايرو بردوغان دي غاردي غنا ابدانغي رسول صلى الله عليه وسلم اگر تاكين گدارو سننا گو گسگی او سننا و سینگ نینی کیسا قاین سننا گو خالفین ر یونه هنر نوده تی کوری سینه و تا دوریا کای کنی درو پا او کی بینه اب دانی نینی نا سننا گ کانتر نگ نینی ناس ربنا سبحانه وتعالى القران کی سرا سکو محبب گن نای ما کسدی ربنا سبحانه وتعالى نگری يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول اغنوا بارون كسبك رسول صوت كده بغير كي بي بغني اي اي كي بي غرو شكي كي ترياكي كي سنة غير بغير كي بي غني اه اوكي نتا بغير رسول كي غير بغير كي بي كي يرور غرو رسول غور غرو اوغني ناسو من هاكي الان عدد الدروس كسكو رسول صلى الله عليه وسلم سيراغو كيسو كو كسد رسول صلى الله عليه وسلم سيراغو تتارو تيزو 40 محاضرة سيراغو تتاي كسد ممكن سبيني ممكن ميانيري ابوينا كوريا سند جماعه كده تيزو 40 جر كسد سيراغو كسد او سيراكي اغا غني غني نون نيغن رسول كدي غالي رسول ادا غي غوغي هل اغره تاكيني غيارو سنناو ايسيغي ايسيغي من حاجو نون ناي اما درس تو کی من حاجه کبیر تاک نه سو ربنا سبحانه وتعالى وانا تدو کر تی می کار تی تر کی دکی سکو رسول تاغ دتی گنه سکو رسول سننا کو وفق تی گنه سکو رسول صلی الله علیه وسلم من حاجه ور تی به سکو رسول صلی الله علیه وسلم شفا ور تی به سکو رسول صلی الله علیه وسلم دعا ور تی به ام ما کو تی سره حوت کو حضرت سره حوض الکوثر دیا ده شفا ور ربنا سبحانه وتعالى جنر گاتی به اب دونی وجزاكم الله خير.